بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رفيقة اليوم هي عالمة من عالمات المسلمين المتخصصة في فرع معين من فروع العلم، من فروع العلم الشرعي. وده ممكن يكون غريب عند ناس كتيرة، ان تكون في عندنا عالمة في القرن الخامس الهجري والسادس الهجري، هي عمرت ما بين قرنين وما شاء الله عمرت يعني نتكلم على 99 سنة، عاشت 99 سنة، اتولدت سنة 425 هجرية وماتت سنة 524 هجرية، تقريبا قرن يعني. متخصصة في جزئية من جزئيات العلم الشرعي، عالمة حديث ومش أي حديث، فرع معين من الحديث، متخصصة في الطبراني. الطبراني، كتاب الطبراني المشهور، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والصغير، هي متخصصة في الكتاب ده، بتدرس الكتاب ده، بتعلم الكتاب ده، بتنقل الكتاب ده. اشتهرت في الدنيا لأنها حاملة هذا الكتاب، كتاب الطبراني المعجم الكبير والمعجم الصغير تحديدا، الكبير والصغير أكثر من الأوسط. هي فاطمة بنت عبد الله الجزدانية. طبعا أنا حزين إن إحنا ممكن نكون أول مرة نسمع الاسم فاطمة بنت عبد الله الجزدانية. علماء الحديث المتخصصين طبعا بالنسبة لهم الاسم ده زي البخاري ومسلم كده، مشهور بهذه الشهرة، مشهورة جدا جدا فاطمة الجزدانية عند علماء الحديث. هي من جزدان، عشان كده اسمها جزدانية. جزدان دي قرية في أصبهان، أصبهان في إيران. فأنا بعتبر فاطمة الجزدانية فخر النساء أو إحدى مفاخر النساء على مر التاريخ. هي برضو رويت كتب أخرى، هي أحد رواة كتاب الفتن لنعيم بن حماد، برضو روي متخصصة في هذا الكتاب، لكن اشتهرت أكتر بموضوع الطبراني. سمعت المعجم الكبير والصغير للطبراني من ابن ريذة. ابن ريذة الأصبهاني ده برضو من كبار كبار كبار علماء الحديث، وبرضو عاش له بتاع 100 سنة هو كمان، يعني عاش بالضبط 94 سنة. اتولد سنة 346 ومات سنة 440، من 346 ل 440 يعني عمره 94 سنة. ابن ريذة ده سمع الطبراني من الطبراني، يعني ده خد الكتاب من أصله، سامع كتاب الطبراني كله من الشيخ الأساسي اللي هو الطبراني، وبعدين منه فاطمة سمعت. فاطمة هي الناقلة لمعجم الطبراني عن ابن ريذة، وفاطمة بقى ما شاء الله سمعت العشرات، وكانت آخر تلامذة ابن ريذة وفاة، عاشت كتير قوي بعد ابن ريذة. تخيلوا، معلومة في منتهى الغرابة، فاطمة الجزدانية سمعت من ابن ريذة وعندها كم سنة الطبراني وحفظته منه، كان عندها 10 سنين، كان عندها 10 سنين ساعتها. ابن ريذة كان عنده 89 سنة، 89 سنة وبيدرس الطبراني، ودرسه الطفلة عندها 10 سنين وحفظها، حفظت الطفلة. مات ابن ريذة، قعدت فاطمة الجزدانية 89 سنة بعد هذا الموقف تدرس الطبراني. الله أكبر، الله أكبر، بارك الله في أبيها وفي أمها اللي حطوها في هذا الموطن وهي عندها 10 سنين أو أصغر تتعلم على ابن ريذة، وبارك الله في علم ابن ريذة بسبب فاطمة الجزدانية. نشرت علم ابن ريذة في الآفاق عشان سمعت وهي عندها 10 سنين هذا الكتاب. طبعا احنا بنتكلم كل ده عشان نشرت علم الطبراني. الطبراني بقى، الطبراني من هو الطبراني اللي احنا عمالين نقول الفخر، كل الفخر لابن ريذة انه نشر علم الطبراني، والفخر كل الفخر لفاطمة الجزدانية انها نشرت علم ابن ريذة وعلم الطبراني. الطبراني نفسه ابو القاسم سليمان ابن احمد الطبراني ابن خلكان في وفيات الاعيان بيقول عنه ايه، كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث، بيسموه رحلة العلم. الطبراني ده بيسموه رحلة العلم، قعد 33 سنة يتجول في العالم 33 سنة راح العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية وأصبهان، راح يلف البلاد عشان يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما سمع شيوخه 1000 شيخ. انت متخيل هذا الرقم؟ شيوخه اللي علموه الحديث 1000 شيخ مكتوبين في الكتب بالأسماء، 1000 واحد. وله كما يقول ابن خلكان المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وهي أشهر كتبه. وروى عنه الحافظ أبو نعيم أصبهاني مشهور، وروى عنه خلق الكثير. اتولد سنة 260 ومات 360، عاش 100 سنة. بنتكلم دلوقتي على قرن، عاش قرن وسلم ابن ريزة، وابن ريزة عاش قرن وسلم فاطمة الجزدانية، وفاطمة الجزدانية عاشت قرن وسلمت اللي وراها، بقى سلمت العشرات، وهي آخر تلامذة ابن ريزة وفاة. ولما ماتت قالوا انقطع الطبراني من أصبهان، خلاص دي آخر واحدة من الرعيل الذي نقل علم الطبراني. كتاب المعجم الكبير اللي هنا بتنقله ده، الكتاب المهم قوي ده، ده من أعظم مصادر السنة النبوية، وفيه زيادات كثيرة جدا على الكتب الستة. الكتب الستة اللي هي أشهر كتب البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دول بيسموهم الأمهات الستة أو الكتب الستة، ودول أهم كتب سنة موجودة. الطبراني بقى فيه زيادات كثيرة على الكتب الأمهات الستة، وكمان فيه تراجم كتيرة جدا للصحابة، مرجع كبير جدا من مراجع الصحابة، بيتكلم على مواليد الصحابة، وفاة الصحابة، سير الصحابة، روايات الصحابة، يعني مرجع كبير جدا من المراجع اللي بنعتمد عليها في معرفة الصحابة رضي الله عنه، مش بس الحديث النبوي. فهو كتاب من الكتب المهمة جدا جدا في السنة النبوية. المقدسي بيتكلم على فاطمة الجزدانية، بيقول ايه؟ بيقول مسندة الوقت بأصبهان. تخيل انت المرأة، عشان تعرفوا قد ايه قدوات النسائية فيها قدوات عظيمة، بيقول مسندة الوقت في أصبهان، يعني ما فيش حد زيها في زمانها، ما فيش، وزمانها ده مش سنة ولا 2 ولا 10، قرن، عاشت 99 سنة، مسندة الوقت. طول ما هي عايشة هي أفضل أهلها وأهل عصرها، يعني في الحديث النبوي، في روايات الطبراني. الذهبي، الإمام الذهبي من كبار علماء المسلمين ومن كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الرجال والجرح والتعديل، يقول الذهبي هي أسند أهل العصر مطلقا، أسند أهل العصر مطلقا، ويقول هي للأصبهانيين كأبي الحسين للبغداديين. أبو الحسين هذا هو أعلم أهل الحديث في بغداد في زمانه. لما تقول أهل الحديث بغداد يبقى أبو الحسين، أبو الحسين اسمه أبو القاسم هبة الله ابن محمد، شهير بأبي الحسين الشيباني، ده كان من كبار علماء الحديث بغداد، وهو من رواة مسند أحمد بن حنبل. أبو الحسين في بغداد بيروي أحمد بن حنبل، وفاطمة الجزدانية في أصبهان بتروي الطبراني، والاثنين معاصرين بعض على فكرة. الاثنين عاشوا 100 سنة، 99 سنة لفاطمة الجزدانية، وابن الحسين عاش 93 سنة، وفي وقت متزامن. هو مات سنة 525 وهي ماتت 524، قبله بسنة، يعني الاثنين اتولدوا في وقت متزامن وماتوا في وقت متزامن في القرن ده. معروف في أصبهان والشرق فاطمة الجزدانية، في بغداد والغرب الإسلامي يعني في أبو الحسين البغدادي رحمه الله. ابن نقطة الحنبلي، ابن نقطة الحنبلي ده موافق الدين الحنبلي مشهور يعني في التاريخ، موافق الدين ابن نقطة الحنبلي البغدادي، مات سنة 629 يعني في القرن السابع، يعني مات بعد فاطمة الجزدانية بمئة سنة. بيشرح فاطمة الجزدانية بيقول وكان سماعها صحيحا، سمع منها وقرأ عليها الحفاظ، سمع منها وقرأ عليها الحفاظ، وحدثنا عنها أبو سعيد أحمد ابن محمد الأرجاني. يعني بيقول أنا وصلي علمها إزاي؟ وصلي علمها عن طريق 4. واسمع برضو دي كلام كبير جدا ومهم جدا في موضوع الرقائق الخاصة بالنساء. بيقول أنا وصلني العلم بتاعها عن طريق أربعة: أبو سعيد الأرجاني، وأسعد بن سعيد بن روح، وعفيفة بنت أحمد، وعائشة بنت معمر. إن الأربعة اللي وصلوا علم فاطمة الجزدانية لابن نقطة الحنبلي رحمه الله، أربعة منهم اتنين رجال واتنين نساء، والاتنين النساء دولت عفيفة بنت أحمد وعائشة بنت معمر سمعوا من فاطمة الجزدانية. وبرضو دول قصة مفروض نديلهم خواطر، لأن عفيفة بنت أحمد وعائشة بنت معمر الاتنين دولت من كبار رواة الحديث النبوي، مشهورين جدا في التاريخ، برضو دول من عظماء علماء الحديث. تخيل ان في كتب علم الحديث احد وسائل مدح شخصية ان يقال سمع من فاطمة الجزدانية. انا جاي بمدحه، ما شاء الله عليه، سمع بشكل مباشر من فاطمة الجزدانية. يعني فاطمة الجزدانية قامة كبيرة لدرجة ان اللي سمع منها يعتبر مدح ليه. عشان كده بتلاقي حاجات غريبة جدا في التاريخ، تاريخ هذه الفترة. هقرأ لكم حبة حاجات فعلا أمثلة غريبة جدا. الذهبي بيقول إيه؟ على سبيل المثال، أنا مجرد مثالين كده، لما جه ترجم للفقيه محمود بن أحمد الأصبهاني، محمود بن أحمد الأصبهاني ده قاضي حنفي من القضاة المشهورين جدا، قال إيه؟ قال ولد سنة 20 و500، اتولد سنة 520، وسمع من الحافظ أبي القاسم التيمي وزاهر الشحامي وأعد أسماء، ثم قال: وسمع حضورا من فاطمة الجزدانية. الله أكبر، يعني بيمدحه قوي، سمع حضورا من فاطمة الجزدانية بنفسه مش عن طريق النقل. بس تقف وقفة كده وتركز معايا، احنا قلنا الفقيه العظيم ده اللي سمع حضورا من فاطمة الجزدانية اتولد سنة كام؟ اتولد سنة 520. طب وهي ماتت سنة كام؟ 524. يعني سمع حضورا من فاطمة الجزدانية وعنده 4 سنين او اقل من 4 سنين، ومع ذلك اتحطت في السي في بتاعه، في السيرة الذاتية بتاعته، ان هو وعمره 4 سنين سمع من فاطمة الجزدانية. ما شاء الله عليه، يبقى ده راجل عظيم، قعد في مجلس فاطمة الجزدانية وعنده 4 سنين، ما تفوتتش في التاريخ، اتسجدت لانه هو قعد مع حد عظيم قوي، سبحان الله. ايضا عند ترجمة الفقيه الشافعي الكبير اسعد ابن ابي الفضائل الاصبهاني، اسعد ده على فكرة بيقولوا عليه عليه المعتمد في الفتوى في اصبهان، مش اي فقيه يعني، عليه المعتمد في الفقه في الفتوى في اصبهان. قال الذهبي، اتكلم في سير اعلام النبلاء، فقال: ولد باصبهان في احد الربيعين، يعني الربيع الاول او الربيع الثاني، سنه 15 و500، سنه 515، وسمع من فاطمه الجزدانيه برضو، ما يفوتوهاش. طب سمع، كان عنده كم سنه؟ كان عنده 9 سنين بالكتير لما سمع من فاطمه الجزدانيه، اتولد سنه 515 وهي ماتت 524، اتحطت في السي بتاعه برضو، في السيره الذاتيه بتاعته، انه سمع من فاطمه الجزدانيه. هذا الفقيه الذي عليه الفتوى في اصبهان من تلامذه فاطمه الجزدانيه. انا دول مثالين، انا لو تتبعت مش هنلحق في الحلقه من كتر الاسماء اللي اتقالت وهم اطفال سمعوا من فاطمه الجزدانيه وعندهم 4 سنين و5 سنين و7 و9، وبتسجل في السيره الذاتيه بتاعتهم انهم سمعوا من فاطمه الجزدانيه رحمها الله. اعجب من ده كله بقى، خد دي، اعجب من ده كله عند الترجمه لفاطمه بنت سعد الخير الانصاري البلنسي، برضو احفظوا الاسم ده، فاطمه بنت سعد الخير دي احد كبار عالمات الحديث، مشهوره جدا في الحديث، فاطمه بنت سعد الخير. البنت دي او الراويه دي سمعت من فاطمه الجزدانيه، بس اسمع بقى شوف الغرابه. فاطمه بنت سعد الخير دي من اشهر عالمات الحديث في دمشق ثم في مصر، عاشت شويه في دمشق علمت الحديث لاهل دمشق، وبعد كده انتقلت لمصر علمت الحديث لاهل مصر، مشهورة جدا برضو، رجعوا الكتب الحديث هتلاقوا اسم فاطمة بنت سعد الخير، ده موضوع. قال الذهبي ولدت بأصبهان، اسمع، ولدت بأصبهان في سنة 22 و500، دي تولدت سنة 522، وسمعت حضورا ولها سنتان وشيء من فاطمة الجزدانية، عندها سنتين، واهتم الذهبي انه يكتب في السيرة الذاتية بتاعتها ان هي وعمرها سنتين سمعت من فاطمة الجزدانية. مين سمعها من فاطمة الجزدانية وعندها سنتين؟ ابوها سعد الخير، كان تاجر كبير وكان مهتم بالحديث، تاجر غني جدا ومهتم بالحديث النبوي جدا، فجاب بنته عندها سنتين يسمعها الحديث من فاطمة الجزدانية، كان عايش في أصبهان، اهتم انه ياخد بنته وعندها سنتين يعلمها من فاطمة الجزدانية. فلما سمعت من فاطمة الجزدانية بعدها بكم أسبوع كده ماتت فاطمة الجزدانية، سمعها سنة 524، البنت عندها سنتين وأبوها مهتم أن يسمعها حديث وعندها سنتين، فخدها مجلس علم فاطمة الجزدانية، والعلماء اللي موجودين سجلوا أن فاطمة بنت سعد الخير عندها سنتين حاضرة في مجلس العلم بتاع فاطمة الجزدانية. ده مش أي مجلس، اللي داخل المجلس ده خير، بدل دخل قاعد مع فاطمة الجزدانية إن شاء الله يكون خير، فتسجل اسمها. ماتت فاطمة الجزدانية، أبوها سعد الخير زعل، ماتت عندها 99 سنة، تعمل أكتر من كده؟ ماتت عندها 99 سنة، أبوها زعل جدا إن فاطمة الجزدانية ماتت قبل ما تعلم بنته أكتر، أم واخد بنته ومسافر على بغداد، على مين؟ على ابن الحسين الثاني. ما هو العالم فيه اتنين دلوقتي، العالم الإسلامي فيه اتنين رواة حديث كبار، فاطمة الجزدانية في أصبهان وابن الحسين في بغداد، قام واخدها وطالع على بغداد وعندها سنتين. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الروح دي؟ إيه الروح دي؟ ساب تجارته وساب شغله وخد بنته يعلمها حديث عندها سنتين، خدها وقعدها في مجلس ابن الحسين وعندها سنتين، قعدت تتعلم لحد ما بقى عندها 3 سنين. يعني طفلة عندها العمر ده بتتعلم حديث نبوي، قعدت سنة في بغداد ومات الراجل التاني ابن الحسين. هي مش بتموته، هم عمرهم كده، عنده 93 سنة لما مات، خلاص برضو ادى اللي عليه، مات سنة 525 بعد سنة من وفاة فاطمة الجزدانية، بس لقطت منه أي حاجة وعمرها 3 سنين، وبعد كده بقت من كبار عالمات الحديث النبوي فاطمة بنت سعد الخير. بسبب هو سعد الخير ده، هو حتى لما تيجي تلاقي في قصتها تلاقي دايما مكتوب جنبها كلمة كده جميلة قوي، يقولك وتعب عليها أبوها. الله أكبر، شوف الكلام، شوف الجهد، شوف ازاي تعب عليها. تعب عليها مش ان هو أكلها كويس وشربها كويس وده مدارس مش عارف فخمة من مدارس الإيه، ولا في الحديث النبوي، تعب عليها في الحديث النبوي، لف بيها الدنيا. بعد كده بقت هي من كبار عالمات الحديث في دمشق، عاشت فيها فترة، وبقى كانت انتقلت هي وجوزها إلى مصر في القاهرة، برضو علمت أجيال، وبرضو يعني نتمنى أن ربنا يدينا عمر ووقت عشان نكلمكم على فاطمة بنت سعد الخير، ده موضوع كبير. وأبوه على فكرة كمان من علماء الحديث، وإن كان يعني هو يعني كان يجمع بين الحديث والتجارة. يعني شيء حياة مبهر، لا يوجد يا إخواني وأخواتي ما يوازي العلم النافع، لا يوجد ما يوازي العلم النافع. فاطمة الجزدانية علمت أجيال، الناس اللي علمتهم فاطمة الجزدانية ليهم مكانة في الدنيا. الذهبي بيقول في ترجمة الطبراني، الطبراني نفسه بقى العالم الجهبذ اللي كتب الكتاب العظيم المعجم الكبير والمعجم الأوسط والصغير، بيعرف بيه، بيقول عاش الطبراني 100 سنة و10 أشهر، 100 سنة ما شاء الله، وآخر من روى حديثه عاليا بالإجازة عندنا الزاهد القدوة أبو إسحاق بن الواسطي. بيقول أبو إسحاق بن الواسطي آخر واحد روى كتابه بالإجازة، وبعدين يقول إيه؟ من اللي أجازه؟ أجاز له هذا ابن إسحاق الواسطي، أبو إسحاق بن الواسطي أجاز له أصحاب أب فاطمة الجزدانية. يعني لو في حد تعلم على الدين فاطمة الجزدانية وأجاز عالما فإجازته مقبولة، لأن الذي أجاز هذا اتعلم على دين فاطمة الجزدانية. يعني ما عادش بس فاطمة الجزدانية لا فخر، ده الفخر لمن تعلم على يدها. ده كلام الذهبي في شرح ترجمة أبي إسحاق ابن الواسطي، ويقول التي تفردت بالرواية فاطمة الجزدانية عن ابن ريذة صاحب الطبراني. فما شاء الله بقت هي الوصلة للعالم في كتاب الطبراني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله ليعطي، وإنما ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بعض العلماء بتقول موضوع قاسم ويعطي هذا ليس في المال، وإن كان في بعض العلماء بيفسرها بالمال، بس بيفسرها حتى بالعلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدأ الكلام على العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فزي ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا أبلغ عن الله عز وجل كل ما قاله الله عز وجل لي، لا يكتم شيئا. لكن الناس بتاخد بقدر، أنا أعطيت أو الله عز وجل أعطى هذا العلم وأنا قسمت عليكم، شرحت كل ما قاله الله عز وجل وكل ما أوحى الله عز وجل به إلي، ويأخذ هذا منه شيئا ويأخذ هذا منه شيئا ويتفقه هذا أكثر فيعطي معاني أكبر وأعظم عن الآخرين. اللي ربنا رايد له الخير حقيقة هو من سيأخذ أكثر من هذا الدين، لكن الدين يفضل موجود كما قال في الحديث نفسه بكمل: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حد يوم القيامة تفضل مكملة هذه الأمة. اللافت النظر جدا جدا في قصة فاطمة الجزدانية مش مجرد العلم يا إخواننا، وده يعني العبرة بتاعت النهاردة، الفايدة بتاعت النهاردة، موضوع التخصص. ركزت فاطمة الجزدانية، ما خدتش كل الحديث النبوي أو كل العلم الشرعي، إن مبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا ركزت، خدت كتاب الطبراني المعجم الكبير والمعجم الصغير وكتاب الفتن لنعيم بن حماد، بس ثلاث كتب دولت بترويهم من ساعة ما كان عندها 10 سنين وسمعت من ابن ريثة لمدة 89 سنة بتتكلم في الطبراني وبتتكلم في نعيم ابن حماد الكتاب الفتن، بس هي دي الكتب اللي بترويها. عشان كده بقت علامة كبرى العالم بتقدم عشان موضوع التخصص ده. انا مثلا في فرعي بتاعي مسالك البولية، مثلا جراحة المسالك البولية ده فرع اصلا من الجراحة العامة، العالم دلوقتي تخصص جراحة المسالك البولية في العالم بقت 7 فروع، وكل فرع من 7 ده جواه فروع وفروع وفروع. في أمريكا ولا في بعض البلاد المتقدمة في الفرع العالم بيتخصص بس في فرع من هذه الفروع، فرع من 7، وحتى أحيانا فرع يعني مثلا الأورام المسالك البولية جوه الأورام هو متخصص في أورام الكلى من المسالك البولية، ملوش دعوة بالبروستاتا، ملوش دعوة بالمثانة، ملوش دعوة بكذا، هو واخد فرع معين. عشان كده يبدع. عندنا مشكلة اننا بتوع كله، تدرس كل حاجة، لأسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب علمية، راجعوا الموضوع بقى. لكن ده مش عيب في الأمة، الأمة اهي فاطمة الجزدانية متخصصة، ما دي جزء من الأمة، تراث الأمة، تاريخ الأمة، خدت فرعية معينة جزئية معينة وتخصصت فيها. ورسول الله كان بيعلمنا الكلام ده: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أقضاها علي، أفرادها زيد بن ثابت، كل فرعي أفرادها ده يعني علم الفرائض، يعني علم الميراث، زيد بن ثابت تكلم في الميراث يبقى زيد بن ثابت، ما هو وجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وكعد أسماء الصحابة اللي أقول لهم لا زيد بن ثابت، قراءة القرآن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، كل حاجة فيها تخصصها. دي نصيحتي اللي خدتها وتعلمتها من فاطمة الجزدانية في هذه الخاطرة، قدوتنا في هذه الحلقة، ان انا اتخصص اركز في فرع معين. ويا حبذا لو كان فرع من فروع علم الشرع جميل، لكن كل العلوم النافعة جميلة برضه، علم نافع، علم ينتفع به، كلمة واسعة جدا، اي علم انت متعلم في العلوم الشرعية جميل جدا، بس في ايه في العلوم الشرعية؟ في الحديث؟ طب جميل جدا، طب ايه في الحديث؟ وهكذا لحد ما تلاقي نفسك متمرس قوي في نقطة صغيرة هتكون ما شاء الله فيها مفيد للغاية، ويكون لك ذكر في التاريخ. فاطمة الجزدانية ما كانتش بتحصل حسنات في زمانها بس، في زمانها وفي الأزمان التي تلت إلى يومنا هذا، وعلمها باق إلى يوم القيامة، لأن هي اللي رواية الطبراني، والطبراني الحمد لله موجود ومحفوظ دلوقتي، من غيرها ما كانش الطبراني موجود بين إيدينا. جايز في كتب كتيرة جدا اندثرت على فكرة في التاريخ، في كتب ما عادش لها موجودة ذكر، وخاصة أن العلماء الجهابذة دولت كانوا موجودين في زمان ما فيهوش طباعة، فساعات الكتاب لو اندثر اتحرق غرق خلاص انتهت العلم بهذا الكتب. وفي كتب سنة راحت، كنا نسمع عن كتب لفلان وعلان يعني كتب ضخمة جدا في تفسير القرآن الكريم، في سنة مطهرة، في العقيدة، ما عادش موجودة في الدنيا. اللي حافظ الكتب ديت النقل الأمين هذا، فجزا الله خيرا على هذا العلم الغزير، جزا الله خيرا على هذا التعليم الذي أفادت به عدد هائلة من البشر، جزا الله خيرا على حفظ كتاب الطبراني للمسلمين والمسلمات إلى يوم القيامة، وجزاها الله خيرا على هذه الخصيصة، إن هي تخصصت في أمر من الأمور فادتنا هذه القدوة وعلمتنا هذا النهج وهذا السلوك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.